أحسنت، يلا تفضل. هدول الأسئلة حتى نسالي وفرق. إن شاء الله تعالى نتكلم غير مقدمة يعني مختصرة على المتن وصاحب المتن والشرح إن شاء الله حتى الدرس الآتي، غير نتعرف شوية على المتن وشنو مذكور فيه وكذلك ترجمة للمصنف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. من المؤلفات التي ألفت في علم العقيدة والمقدمة التي تتعلق بالعقيدة وما يتعلق بها قد تقدمت في أول دراسة الكتاب، المتن المتقدم اللي هو اللامية، والآن متن بعد متن آخر في نفس المادة، فلا يحتاج إلى إعادة مقدمة أخرى. المتن إن شاء الله تعالى المدروس بعد متن اللامية ما هو إلا مقدمة أو باب فقط من متن للإمام ابن أبي زيد القيرواني، سماه كتاب الرسالة. يعني المدروس عندنا في العقيدة باب فقط من كتاب، باب من كتاب. الكتاب اسمه الرسالة، ومؤلفه هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، واسم والده أبو زيد اسمه عبد الرحمن ابن أبي زيد أي القيرواني، المنسوب إلى قيروان لأنه كان ساكنا في قيروان، فلذلك ينسب إلى بلدته فيقال القيرواني نسبة إليها. ولد رحمه الله سنة 1300، ولد في السنة العاشرة بعد 300، يعني في القرن الرابع سنة 1300 هجرية، وتوفي رحمه الله سنة 86 و300، إذن فعاش 76 سنة، 76 عام، ولد 310 وتوفى سنة 386 هجرية رحمه الله، إذن عاش، ولد في القرن الرابع وتوفي في القرن الرابع، عاش 76 سنة رحمة الله عليه. ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كان أول من صنف مصنفا في الفقه المالكي، أول من صنف في الفقه المالكي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في هذا المتن الذي بين أيديكم اللي هو كتاب الرسالة. إذن كتاب الرسالة أول مصنف صنف في الفقه المالكي. والإمام ابن أبي زيد صاحب الأصل صاحب الكتاب رجل كان معروف بالإمامة والعلم والإتقان والزهد والورع والعبادة، يعني مشهود له بأنه إمام قدوة موثوق به في ديانته وفي روايته، كما قال القابسي رحمه الله، موثوق به في ديانته وفي روايته، فقد أخذ العلم عن كثير وأخذ الرواية عن الكثير، وكذلك له كثير من الطلاب ممن أخذ عنه رحمة الله عليه. كان معروف بالإمامة والعلم والإتقان وأيضا بالزهد والورع والعبادة رحمه الله. ذكر ترجمته الإمام الذهبي في السير وأثنى عليه، وذكر أنه كان على منهج السلف، قال وكان على منهج السلف الصالح، ولم يكن يعرف علم الكلام ولا يتأول ولا يتكلف، يعني ما كانش يعرف علم المنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة، فكان على منهج السلف رحمة الله عليه. هذا الإمام ابن أبي زيد القيرواني من كبار علماء المالكية، من كبار علماء المالكية ابن أبي زيد القيرواني، له أكثر من 40 مصنفا، له أكثر من 40 كتاب، كتاب واحد فقط الزوائد على المدونة مؤلف من 100 جزء، الزوائد على المدونة مدونة الفقه المالكي من 100 جزء، وله أكثر من 40 مصنفا في العقيدة رحمه الله، لذلك حتى كان يلقب بمالك الصغير، يعني بشدة إتقانه وعلمه كانوا يلقبونه مالك الصغير، فكأن الإمام مالك رحمه الله ابن أنس الأصبحي هو الإمام مالك الكبير، وهذا تلميذه مالك الصغير، حتى كان يلقب بهذا اللقب مالك الصغير رحمه الله. إذن فترجم أشهر كما قال غير واحد من أهل العلم بن فرحون، قال في الديباج المذهب، قال هو أشهر من أن يعرف، بمعنى معروف لا يحتاج إلى تعريفه رحمه الله. كتابه الرسالة الذي صنفه سبب تأليفه لهذا المتن اللي هو متن الرسالة، متن الرسالة هو متن في فروع الفقه. هذا المتن اللي هو متن الرسالة متن مختصر في الفقه المالكي، ذكر في مقدمته ما يتعلق بالعقيدة، وبعد ذلك أردفه بما يتعلق بالعبادات والمعاملات. وسبب تأليفه لهذا المتن، السبب الذي جعله يؤلف هذا المتن، هو أن أحد مؤدبي الصبية وأحد معلمي القرآن، يعني واحد من محفظين القرآن، كانوا قديما يسمونه مؤدب الصبية. مؤدب الصبية هو اللي كيحفظ الصبيان القرآن. واحد من معلمي القرآن وكنيته أبو محفوظ في زمانه سأله أن يؤلف له متنا مختصرا يحفظه الصغار. واحد من مؤدبي الصبيان في وقته ممن كان يعيش في القيروان سأله أن يصنف له كتابا مختصرا لينشأ الصبيان على حفظه والعمل بما فيه، فأجابه إلى سؤاله. وقد ذكر هذا ابن أبي زيد في المقدمة قبل قوله باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة بواجب أمور الديانات، أشار إلى هذا الأمر. ذكر أن سبب تأليفه لهذا أن بعضهم سأله أن يؤلف له مختصرا يحفظه الناس يرجو بذلك النفع به ويرجو به ثواب الله تعالى، فأجابه إلى سؤاله. وهذه عادة كثير من المصنفين، معروف أن كثير من العلماء كانوا يصنفون كتبهم إجابة لسؤال سائل، ومنهم المصنف شيخ سم تيمية في قصيدته اللامية يا سائلي، فكأن أحدهم سأله عن نظم القصيدة فنظمها. فكذلك ابن أبي زيد ألف هذا الكتاب المختصر اللي هو متن الرسالة الذي اشتمل على العقيدة والفقه من العبادات والمعاملات، جاء جوابا عن سؤال سائل. سأله أحدهم أن يؤلف متنا مختصرا ينشأ عليه الصبيان ويحفظه الصبيان في صغارهم، يجمع فروع الفقه، فألف له هذا كتاب الرسالة. إذن كتاب الرسالة الذي بين أيدينا هو مؤلف في الأصل للصبية، ولكن في عصرنا صار يحفظه، صار لا يحفظه لا لا لا لا لا يعني الكبار في السن، ويحتاجه شرحا وفهما الكبار، وهو ألفه للصغار ليحفظوه وينشأوا عليه، وقد ذكر هذا في مقدمته. إذن هذا سبب تأليفه لهذا المتن. إذن المتن الذي بيدنا هو متن الرسالة، قلت لكم اشتمل على العقيدة وفقه العبادات وفقه المعاملات، ولكن المشروح المراد شرحه إن شاء الله في هذه الدروس شرح المقدمة فقط، اللي هي مقدمة في العقيدة، مقدمة ابن أبي زيد، وهي قوله باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. إذن المراد شرحه فقط العقيدة من هذا الكتاب المختصر، عقيدة أهل السنة والجماعة. والعقيدة الذي اشتمل عليها كتاب الرسالة لا شك أنها عقيدة السلف، فقد كان موافقا للسلف في كل شيء، أثبت فيها الاستواء، وأثبت فيها علو الله تعالى والجنة والنار والدعاء لولاة الأمور والتردي على الصحابة وغير ذلك من باحث الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة، كلها ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا المتن. ولا شك أن كل أحد يريد الاستفادة من المتن لا بد له من حفظه. كل من أراد أن يستفيد من هذا المتن استفادة ويضبط ما فيه من الفوائد، فأقل شيء أن يحفظ الأصل، أن يحفظ المتن كلام ابن أبي زيد رحمه الله لا بد من حفظه، فهو متن مختصر واشتمل على عقيدة السنة والجماعة بصيغة نثرية، فهو كلام منثور لم ينظمه، كلام منثور في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هذا باختصار ما تعلق بالكتاب، وهو متن وكتاب معروف، كتاب الرسالة أو متن الرسالة معروف عند العلماء قديما وحديثا. وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب، كتاب الرسالة، اعتنى به كثير من أهل العلم نظما وشرحا، حتى أن الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله نظم هذه المقدمة، مقدمة العقيدة، نظمها في قصيدة جميلة رائية. الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله هو نظم جميل، قصيدة رائية، ونظم بعضهم الرسالة كلها، كثير من الشناقط نظموا كتاب الرسالة كله فقها وعقيدة. وشرح هذا الكتاب يعني لشدة العلماء بالاعتناء به، لشدة اعتناء العلماء به واهتمامهم به، شرح عدة شروحات، شروحات كثيرة جدا. من أهمها وأحسنها ممن شرح العقيدة هذا الشرح الذي بين أيديكم، يعني أحسن وأفضل شرح لها على سبيل الإطلاق، يعني الشرح الذي اعتنى بالأدلة هو هذا الشرح، شرحها من المتقدمين القاضي عياد، هناك شرح مطبوع موجود طبع بعناية الشيخ أبي أويس محمد الأمين بخبزة رحمه الله، اعتنى بشرح للقاضي عياد، شرح هذه المقدمة، مقدمة الرسالة، وهو مطبوع موجود طبعة دار الكتب العلمية. ولكن هذا الشرح شرح المصنف رحمه الله أحسن شرح لهذا الكتاب، لأنه شرح اعتنى بالأدلة، ربط كلام المصنف بأدلته، فكل ما قرره المصنف ربطه بالأدلة واستدل له بأدلة من القرآن والسنة، وحاول الإكثار من الأدلة، لذلك في المسألة الواحدة يذكر كل ما حضره من الأدلة الثابتة في القرآن والأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اخترنا هذا الشرح دون غيره من الشروحات، فهو شرح جميل مبسط وذكرت فيه الأدلة بكثرة. وسمى الشارح رحمه الله عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، سمى هذا الشرح قطف الجنى الداني بشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وتسميته واضحة، فأراد بتسميته أن يشير إلى أن هذا الشرح سهل، شرح سهل التناول، يعني هذا الشرح ديال عبد المحسن حفظه الله شرح سهل التناول، من أراد أن يفهمه فهو سهل بين أيدي الناس كلهم، لذلك قال قطف الجنى الداني، بمعنى هذا الشرح كأنك تأخذ جني شيء قريب منك. دابا إلا بغيتي تخطف شي حاجة من شجرة بعيدة، لاش كأنك تحتاج إلى تعب وإلى نصب ومشقة، ولكن هذا الشيء قريب منك، تقطف يعني ثمارا يانعة قريبة منك، لا تحتاج إلى تعب حتى تقطفها. قطف الجنى الداني أي القريب بشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. إذن شرح الكتاب عدة شروحات، وأحسنها وأفضلها هذا الشرح الذي بين أيديكم، وهو قطف الجنى الداني. والشارح رحمه الله هنا قبل الدخول في شرح المتن ذكر 10 فوائد تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، قدم واحد 10 ديال الفوائد تتعلق بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك ابتدأ رحمه الله تعالى يشرح في المتن. إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي نذكر ما ذكره المصنف من الفوائد 10 باختصار وإيجاز، يعني نوجز الكلام فيها لندخل في المقصود، وهو باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. إذن نذكر هذه 10 فوائد اللي ذكرها المصنف بنوع من الإيجاز والاختصار، باش ندخلوا للمقصود إن شاء الله ونتناولوا المتن اللي هو المتن المطلوب، متن مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دابا الامر على حساب العشاء، لان العشاء دابا كيزيد وكينقص، ولكن 8 و4 مناسب، 8 و4 حاليا مناسب، 8 و4 ولا 8 و5 اللي بغيتو، يلا 8 و4 مناسب ان شاء الله حاليا، ولكن مازال العشاء كيزيد راه لابد ان شاء الله.